بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ من بداية الطاغوت الثالث. يقول ابن القيم رحمه الله: أصلا في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو طاغوت المجاز. هذا الطاغوت الذي هو الثالث من الطواغيت التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، من أشهر الطواغيت التي استعملت لترويج التأويل، هو المجاز، هو لتقنين التأويل. التأويل الذي يسلكه المتكلمون أنشأوا له واخترعوا له بعض النظريات وألحقوها وألصقوها باللغة، جعلوها نظريات علمية. مثلا، ولما يقول الاستواء مجاز عن الاستيلاء، هو هنا يؤول، وهذا التأويل لا يساعد عليه لا لغة ولا عرف ولا شرع. فحتى يكون تأويله في إطار اللغة وفي إطار شيء يسنده، أنشأ هذه النظرية، نظرية المجاز. وكما سنعرف أن هذه النظرية لا نكون مبالغين إذا قلنا أنها لا تمت إلى اللغة بصلة، إلى اللغة العربية، وإنما هي من اختراعات، من مخترعات المتكلمين، وخصوصا منهم المعتزلة، وهم الذين اخترعوا هذه النظرية وألصقوها باللغة. وبما أن كتب البلاغة أكثرها للمعتزلة وللأشاعرة، فروجوها باسم البلاغة، بل جعلوا المجاز، بعضهم قالوا المجاز نصف البلاغة، وجعلوا المجاز من الوجوه التي يعرف بها جمال هذه اللغة، إليها يرجع الفضل في إظهار جمال هذه اللغة وعلوها وتميزها. وخلاصة أنها صارت جزءا من اللغة، وبل جزءا أصيلا من اللغة، ودرج هذا وراج هذا على طبعا هو متكلمون أنشأوه لأغراضهم، للأسف درج على غيرهم. راجع على غيرهم أيضا، لأنكم كما تعرفون أن علم البلاغة مدين لهؤلاء المعتزلة ثم الأشاعرة، وكذلك هم من أوائل من كتبوا في علم أصول الفقه، وذكروا هناك أيضا هذه النظرية وفروعاتها. ولما نأتي إلى علم الكلام فهذا مجالهم، أقهموها هناك أيضا. فلما تقرأ في شروح الأحاديث وفي التفاسير تجدها مليئة بهذه، فمن ينكر المجاز هذا يضرب رأسه يصطدم بكل شيء، بكل ما أمامه. يعني البلاغيون خلافه، والمفسرون خلافه، والمحدثون خلافه، كما سنقرأ في كلام بعض المتهورين، والأصوليون، كل من كتب في شيء هم مجازيون. إذا لم تنظر إلى هذه القضية نظرة أثرية سلفية لا يمكنك أن تخرج من كلاليب القوم، لا بد أن تكون بشيء من المجاز. إن نفيت المجاز في القرآن لا بد أن تقتصر على تقول مجاز لا أقول به في القرآن، أو لا أقول به في مجاز معين، أما بقية المجالات مثلا في اللغة لا يمكنني أن أنفي. ولما تنظر إلى حكاية المتكلمين والأصوليين، طبعا الأصوليين والمتكلمين واحد، فلان كتب هنا وكتب هنا، لما أقول المتكلم هو المراد، ولما أقول الأصولي هو المراد، ولما أقول المفسر هو المراد، كل مجال هو في كل مجال. في البلاغة قانونا وأصل، وفي أصول الفقه زاد عليه وفرع هناك تفريعات، في مجال البلاغة لم يمثل بالأمثلة التي تثير، لا هناك أمثلة عامة. في الأصول لا، لما يأتي لعلم الكلام هنا نعم يظهر على وجهه. وهنا يبدأ أهل السنة يفكرون، لأنهم وافقوهم في كثير من الأصول. فبعضهم يقول أنا لا أقول بالمجاز في باب الصفات، لماذا لا تقول؟ يعني الأمر يرجع إليك، تقول إذا شئت ولا تقول إذا شئت. لا، إن وافقتهم في الأصول فلا بد أن تقول هنا. لماذا لا تقول؟ يقول لأن التأويل في مجال في هذا الباب لا يجوز، يعني التأويل في الأبواب الأخرى يجوز. إذا كانت هذه الفكرة جزءا من اللغة لا يجوز لأحد أن يشكك في شرعية المجاز، وإلا دعنا نناقشها من الأصل. إذا أردنا أن نرجع أن نبحث في نشأتها، أول من نجد عنده المجاز بهذا الاستغراق هو الجاهل، والجاهل معروف وتجد معروف له اهتمام باللغة، بل هو من أئمة اللغويين. توفي قبل الإمام البخاري بسنة، قريب 255 قبل الجاهل ذكر شيخ الإسلام، طبعا شيخ الإسلام كلامه عام، أن هذا المصطلح لم نجده بهذا المعنى، هذا المصطلح بهذا المعنى وبهذه الأحكام والملحقات والملصقات. هذه لم نجدها في عصر الصحابة ولا في عصر القرون الثلاثة المفضلة، وإلى الآن المجازيون يبحثون ويناقشون شيخ الإسلام ولم يستطيع أن يرد عليه. أحدهم وهو ممن يسكن حوالينا كتب رسالة في المجاز، من هو قال أول المجازين هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد أن يقول أول المجازين هو الله عز وجل، أظنه، وذكر آية. طبعا إذا كنت تستدل بالآية فأول المجازين هو رب العالمين عندك. ثم ذكر أن المجاز ذكره فلان، أظنه أبو زيد القرشي أحد النووين أحد الشعراء، قال هذا توفي سنة 110، يعني قدم وفاته تقريبا أكثر من قرن. هذا كتب المنيني وهو متأخر. خلاصة أنهم لم يجدوا أي اعتراض على شيخ الإسلام في هذه الله، ولا زال التحدي قائما. أول من استعمله حسب البحث بهذا الاصطلاح هو الجاهل، والجاهل المعتزلي. النظرية التي نجدها أفضل ما نجدها عند الجاهل، هذا عندنا يثير الشك، ما وجدناها عند اللغويين الآخرين أئمة اللغة، ما وجدناها إلا عند الجاهل. في شيء قضية فيها شيء، أليس كذلك؟ البداية هكذا يثير، ولكن بعد ما نتحقق سنجد أنه فعلا هو وغيره يذكرون أننا أنشأناها لغرض معين. إذا كانوا هم يذكرون هذا، يعني فما لنا نحن أن نقلدهم إلى الآن؟ هناك أقوال كثيرة سنقرأها من القدماء والمعاصرين أن المجاز اخترع لغرض معين بعد هذه الاعترافات وبعد ما عرفنا. طبعا هنا ابن القيم رحمه الله يذكر الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، ليس هذا هو المجال كما سنعرف. أي مجال تجد هناك خلاف لأهل البدع يستدلون المجال. شيخ الإسلام أصلا فصل في هذا في كتاب الإيمان، ليس في كتاب يتعلق بالأسماء والصفات، لأنهم لما يقال لهم لماذا أطلق على الأعمال أنها إيمان، قالوا هذا من باب المجاز، كذا لماذا من باب المجاز، كذا لماذا من باب المجاز. فما ذكره ابن القيم رحمه الله هنا هذا ذكر لبعض المجالات التي يستخدم فيها هذا المعمل. كنت كتبت في بعض الأمور التي تتعلق عن المجاز بعيدا عن المجالات التي يكتب فيها الناس، كنت كتبت في من أين اختراع المجال، من أين، من الذي اخترعه، ولماذا اخترعه، ولماذا اهتم المعتزلة والأشاعرة باللغة. نجدهم شيئا اهتمامهم باللغة شيء مو طبيعي. لماذا؟ وأين بلاغة أهل السنة؟ الآن هناك نداءات، وسنقرأ كلام بعضهم، يقول لا بد من التركيز على بلاغة أهل السنة، لأن هذا الباب نحن أخذناه منهم ودخلنا معهم في معارك فرعية استنزفت يعني الجهود. لا بد أن تناقشه في العصر. هذه المجالات التي سلطت يعني وجعلت جزء من اللغة وأكرهت اللغة عليها، لا بد أن نناقشها من الأصل. يعني ما دام عرفت أنها ليست جزء من اللغة أو تريد أن تعرف، فلا بد أن نناقشها من الأصل. فنقرأ بعض ما كنت دونته من حيث النشأة، ثم من حيث النشأة وتحرير محل النزاع ودور المتكلمين في اللغة عموما وفي هذا الباب خصوصا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله تعالى: أولا، تحرير محل النزاع. مما لا شك فيه أن اللغة العربية تمتاز بميزات كثيرة لا يعرفها إلا من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب وما خص الله به لغتها دون جميع اللغات. فإنه ليس في جميع الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان واتساع المجال ما أوتيته العرب خصيصا من الله. خصيصا. ومن أوضح الأدلة على ذلك تنوع وتعدد العلوم التي خدمت هذه اللغة من نحو وصرف ومتن اللغة وفقهها وعلوم البلاغة. هم يذكرون أن من ينكر المجاز ينكر التوسع في هذه اللغة، نحن لا ننكر هذا. وعلوم البلاغة بفروعها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وقد بلغت أنواع اللغة وعلومها عند السيوطي في كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها إلى 50,000، ولا غروة ولا إلى 50 نوع. لا، 50 نوع ولا غروة في ذلك. فلغة العرب أفضل اللغات وأوسعها. قال جل ثناؤه: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصفه جل ثناؤه بأبلغ ما يوصف به الكلام، وهو البيان. ومن أهم ما تميز به العرب بلسان عربي مبين. ومن أهم ما تميز به العرب هو التفنن في الأساليب، وقد فصل كثير من العلماء في هذا الأمر، ولا مجال لذكر أمثلة لذلك على أن المقام ليس بحاجة ماسة إليه. وكل هذا مما لا ينكره من له أدنى إلمام بهذه اللغة، وكيف يمكن أن ينكر ذلك منكر؟ وليس لأحد سواء كان نحويا أو بلاغيا أو غير ذلك أن يتحكم في لغة العرب بنفي شيء متداول عندهم. وإنما منتهى وظيفة كل من خدم هذه اللغة أن يستقرئ أساليب العرب في كلامهم وذلك بجمع الأمثال وإرجاع النظير إلى نظيره والخروج من ذلك بقواعد مقننة تسهل للمتعلم التعرف على أساليب العرب في ذلك. كل من يكتب في العلوم يعرفنا بأساليب العرب، لا يأتي من عندي شيء. وعلى هذا الأساس قدم كل من النحاة والبلغاء وغيرهم خدماتهم لهذه اللغة حفظا لها بكل خصائصها وميزاتها وإيقاف المتأخرين على أنماط المتقدمين في الكلام. وكل من خرج عن هذا المسار وحاول أن يستنطق العرب ما لم يقولوه أو ينسب إليهم ما استحسنه هو دون أن يكون له رصيد من لغة العرب أو يفسر كلامهم على ضوء الاصطلاحات التي حدثت بعد تأثر اللغويين بالأساليب الأجنبية أو تطعيم أي لفظ مستعمل عندهم بجزء غريب عن اللغة، فقد خدم فكره وهواه وحمل اللغة ما لا تحتمل، بل تعدى إلى جريمة نشر معتقداته ومبادئه باسم العرب ولغتهم. وهذا هو الذي حصل مع كثير من المصطلحات التي أكرهت اللغة العربية على توطينها ونسبت زورا وبهتانا إلى العرب ولغتهم، مع أنها لا تمثل إلا رأي بعض من تطفل على هذه اللغة وانتصب لخدمتها ليتمكن من توظيفها وأقحم فيها مبادئ غريبة لا تمت إليها بصلة باسم العرب جميعا. وقد تم هذا على مراحل عملت من خلالها أجيال من اللغويين على ترسيخها في العقلية العربية، وشاركت عدة عوامل في بلورتها وتعميقها، وبذلت في ذلك جهود حثيثة ركزت على إلباسها لبسة العربية وألبست شيئا من الحق بكثير من الباطل، حتى انتهت إلينا هذه المصطلحات بشكل لا يخول لأحد أن يشك في مشروعيتها إلا إذا كان الرجل على حذر من هذه الأمور وعلى علم بأصحاب هذه الألاعيب قديما وحديثا وعلى صلة بشيء من تراثهم وأساليبهم. وسيأتي مزيد من التفصيل في هذا الأمر في النقطة اللاحقة. إذن كيف يفسر موقف من ينكر المجاز وهو نوع من أنواع علم البلاغة، بل هو روحها وسمة اللغة العربية كما عبر بذلك بعض المجازيين؟ إنه ليس الخلاف في وجود ظاهرة الاتساع في اللغة العربية، بل وليس الخلاف في بعض أسس المجاز المقابل للحقيقة. فمثلا ألف لا يخالف أحد في صحة قول القائل رأيت أسدا يرمي، يريد بالأسد الرجل الشجاع، ولا في كون هذا الأسلوب من الأساليب الراقية في اللغة. ب ولا خلاف أيضا في أن كلمة أسد إذا خلت عن القرائن يتبادر إلى الذهن أنه السبع المعروف. وتحرير محل النزاع في هذا المثال وأمثاله هو في الحكم على هذا الأسلوب بأنه مجاز، ومن ثم الحكم عليه بجميع أحكام المجاز من كونه يصح نفيه وكونه غير الأصل وغير ذلك مما خص به المجاز، مما يهون من شأن هذا الأسلوب ويجعله عرضة للأحكام الكثيرة المتعلقة بالمجاز، وأهم ذلك الحكم عليه بأنه خلاف الحقيقة الأصل. هم من ناحية لما يصفون المجاز وأنه كذا وأنه نصف اللغة بالبلاغة وأنه لما تأتي للأحكام هذا خلاف الحقيقة يصح نفيه تلاحقه الأحكام الأخرى. نعم. فموقف أهل السنة هنا هو أن هذا أسلوب من أساليب العرب، وكلمة أسد حقيقة فيما استعملت فيه هنا أيضا، وقد قامت القرينة بتحديد المراد بالأسد هنا، وليس لأحد أن يتحكم في لغة العرب ويحكم على هذا الأسلوب بأنه خلاف الأصل، استنادا إلى فكرة الوضع التي تحتاج هي الأخرى إلى الأدلة التي تثبتها، والتي لا تحمل هي الأخرى أي شرعية في اللغة فضلا عن كونها أساسا لكثير من الأحكام الأخرى. هم لما يقولون المجاز اللفظ الذي وضع استعمل في غير ما وضع له فكرة الوضع. نعم. يقول الدكتور لطفي عبد البديع: ومنازعة القوم أي منكر المجاز إنما كانت منازعة في صحته على أنه خلاف الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الكلام، وإلا فإنما أطلق عليه المجاز ثابت في اللغة لا يسع أحدا إنكاره، وهو أكثر من أن يحصى. قال امرؤ القيس: فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل: وليس لليل صلب ولا أرداف. ولم يؤثر عن أحد ممن سمعوا هذا الضرب من الكلام قبل ظهور القول للمجاز بعد القرون الثلاثة الأولى أنه خلاف الأصل، أو أن ألفاظه استعملت في غير ما وضعت له. هذه خلاصة ما أردت أن أقوله في عرض تحرير محل النزاع. أما المجازيون فكثير منهم قد أباحوا لأنفسهم عرض القضية كيفما شاءوا، فتراهم يعرضونها غير مبالين بالموضوعية، وبدأوا الخلط من بداية نقطة الخلاف وهي تحرير محل النزاع، مرورا باستعراض أدلة مخالفيهم وانتهاء بالنتائج كما ستأتي الإشارة إلى ذلك في المطلب الرابع إن شاء الله تعالى. ثانيا، أثر المتكلمين عموما والمعتزلة خصوصا في تدوين علم البلاغة العربية. أولا، تاريخ علم هذا مهم جدا حتى نعرف كيف تأثرنا منه. أولا، تاريخ علم البلاغة وتطوره. لن يتضح هذا الأمر إلا باستعراض تاريخ علم البلاغة وتطوره، فسأعرض ذلك بإيجاز ليعرف مدى تغلغل المتكلمين في هذا الفن من بدايته، وسأتكلم عنه من ناحيتين. الناحية الأولى، قسم المعنيون بدراسة ظاهرة تطور علم البلاغة الأئمة الذين تطور هذا العلم على أيديهم إلى طائفتين. الطائفة الأولى طائفة اللغويين، وهؤلاء كانوا يعلمون رواية الأدب وأصوله اللغوية وأصوله اللغوية والنحوية. الطائفة الأولى اللغويون المعروفون، هؤلاء الذين طوروا ووضعوا الأسس. الطائفة الثانية، الطائفة الثانية أما طائفة العلماء المعلمين الأخرى التي ظهرت في العصر العباسي، فهي طائفة علماء الكلام. وفي طليعته البلاغة هناك طائفة، طائفة اللغويين، طائفة المتكلمين في البلاغة. أما طائفة العلماء المعلمين الأخرى التي ظهرت في العصر العباسي، فهي طائفة علماء الكلام، وفي طليعتهم المعتزلة الذين كانوا يدربون تلاميذهم. طبعا كل ما أذكره هناك مصادر، عشرات المصادر موجودة في الله، لا أن كلها ممن كتب بمنهج من السلفين، لا ممن كتبوا في البلاغة، نقول كلها عنه. وفي طليعتهم المعتزلة الذين كانوا يدربون تلاميذهم على فنون الخطابة والجدل والبحث والمناظرة في الموضوعات المتصلة بفكرهم الاعتزال. والمفاجأة في هذه الدراسة بالنسبة لنا هي أن نرى المتكلمين قد برزوا في هذا المضمار إلى هذا الحد، حيث إنهم يشكلون هذه الأهمية في تطور هذا العلم. ومن الضروري أن نلاحظ هنا أن هذه الطائفة قد عرفت وتميزت منذ البداية، فصفها معروف متميز، وهي غير طائفة اللغويين، وفي ذلك ما يشعرنا بكونهم دخلاء في هذا الميدان. ولكن نرى أنهم قد بلغ بهم الأمر إلى أن قال أحد الباحثين: وللأسف الشديد فقد طغت المدرسة الكلامية. كل النقول منه ممن كتبوا في البلاغة في تاريخ البلاغة كتابة تاريخية عامة. وللأسف الشديد فقد طغت المدرسة الكلامية على المدرسة الأدبية، وتوارت البلاغة وراء المنطق والفلسفة كما تتوارى الشمس خلف حجب من السحب الداكنة. ويقول باحث آخر: وقد استطاعت هذه المدرسة السيطرة على الدراسات البلاغية بعد الشيخ عبد القاهر الجرجاني، وبلغت ذروتها في عصور الشروح والتلخيصات. طبعا سنذكر أنه هم سيطر عليها قبل الشيخ، والشيخ أيضا من الأشاعرة، جرجاني نفسه. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام هو ما قاله الإمام إبراهيم الحربي: كان أهل البصرة أهل العربية منهم أهل الأهواء إلا أربعة، فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي. وهذا يوضح لنا مدى تسلطهم على ميدان اللغة، حتى صار أهل السنة منهم يعدون بالأصابع. الناحية الثانية: إن المعتنين بدراسة تطور البلاغة يكادون يتفقون على تميز ثلاث شخصيات في ذلك. هذا عموما في البلاغة. إذا نظرنا إلى الجماعات طائفتين، أبرزها طائفة المتكلمين. الآن ننظر إلى الشخصيات. نعم. إن المعتنين بدراسة تطور البلاغة يكادون يتفقون على تميز ثلاث شخصيات في ذلك، وكل واحد منهم يمثل عهدا من عهود تطور البلاغة، وهم الجاحظ المعتزلي، وقد اعتبروه المؤسس الأول للبلاغة العربية، عبد القاهر الجرجاني الأشعري، وقد اعتبروه واضع أسس علم البلاغة العربية والمشيد لأركانها والموضح لمشكلاتها، الزمخشري المعتزلي، وقد اعتبروه مكمل قواعد علم المعاني والبيان ومطبق القواعد التي وضعها الجرجاني. وهذا العرض الموجز معتزلي أشعري معتزلي وهذا العرض الموجز يكشف لنا حظ المتكلمين من اللغة، وأنهم هم فرسان هذا الميدان، على أن للمعتزلة في ذلك نصيب الأسد. وبناء على كل هذه المعطيات، فقد صرح أحدهم بأن البلاغة قد نشأت في هذا النص الحديث بأن البلاغة قد نشأت في أحضان بيئة المتكلمين وخاصة المعتزلة، وازدهرت وترعرعت في هذه البيئة أيضا، ثم مضت تنضج وتتكامل على أيدي علماء هذه الطائفة النشطة من مفكر العربية تعهدها في أول أمرها المعتزلة الأول من أمثال عمرو بن عبيد وبشر بن المعتمر وأبي عثمان الجاحظ، وتعهدها في فترة التطور والارتقاء الرماني والقاضي عبد الجبار وأمثالهما. وقال باحث آخر تحت عنوان دور المعتزلة في ظهور علوم البلاغة وتطورها، نظرا إلى الدور الكبير الذي كما قلت لكم، هذه الأقوال دراسة لتطور اللغة، هم لا يتحدثون، لا يهمهم التي يهمنا نحن. نظرا إلى الدور الكبير الذي أداه المعتزلة عموما وأدباؤهم خصوصا في نشوء وتطور الدراسات البلاغية في الأدب العربي، فقد ارتأينا أن نخصص موضوعا، لعله يريد موضعا، لاستعراض جهودهم وإسهاماتهم في هذا المجال الهام من مجالات الأدب العربي. وقال: وفيما يرتبط بموضوع دور المعتزلة في ظهور العلوم البلاغية وتطورها، يمكننا القول أن النواة الأصلية لهذه العلوم نشأت أساسا بين أوساط المتكلمين. وفي الحقيقة فإننا نستطيع أن نقول إن نهضة بلاغية وبيانية واسعة وناشطة حدثت بفضل المتكلمين، وعلى رأسهم المعتزلة اعتبارا من بداية القرن الثاني الهجري. وهكذا فإن المعتزلة من أمثال واصل والنظام وثمامة وبشر وعمر بن عبيد وغيرهم يعتبرون المؤسسين الأوائل لعلوم البلاغة والبيان. وقد لاحظ أحد الباحثين بحق أنه يبدو من كثرة تقليد البلاغيين المتكلمين وكأن البلاغة بدأت حيث انتهى علم الكلام، ومن المتيقن أن الناظر إلى واقع كتب البلاغيين لن يستغرب هذه النتيجة، على أن الشخصية التي تركت أثرا غائرا في البلاغة وكادت أن تنفرد به هي شخصية الزمخشري، ذلك أنه طبق آراء الجرجاني في البلاغة من خلال تفسيره الكشاف، وخدم المعتقد الاعتزالي من خلاله، كما أنه قد أضاف أصولا بلاغية لم يعرض لها عبد القاهر، ونمى كثيرا من الأصول السابقة، وحرر كثيرا من المسائل. وهناك دراسات عديدة. هذا أيضا إلى هنا كان كلام أحد الله. البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية. وهناك دراسات عديدة حول الزمخشري وأثره على من بعده في البلاغة، وأوفى هذه الدراسات فيما وقفت عليه هي دراسة الدكتور محمد أبو موسى في كتابه البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية. والكتاب كله في بابين، الباب الأول في عرض البحوث البلاغية في الكشاف، والباب الثاني في استعراض أثر الكشاف في الدراسات البلاغية، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في أثره في مدرسة مفتاح العلوم للسكاك. الفصل الثاني في أثر الكشاف في المثل السائر، والفصل الثالث في أثره في كتاب الطراز للعلوي. علما بأن الكتب الثلاثة المذكورة هي أهم كتب البلاغة، هي أهم الكتب البلاغية بعد الزمخشري إلى الآن، وأهمها هو الكتاب الأول، وهو الذي لخصه الخطيب القزويني في كتابه تلخيص المفتاح. الخطيب القزويني مواصل لشيخ الإسلام كتابه تلخيص المفتاح، يعني تلخيص مفتاح العلوم السكاك، والسكاك أيضا ملتزم، والقزويني أشعري، والمدرسة البلاغية الآن يعني أهم كتاب فيها هذا تلخيص المفتاح، وتلخيص المفتاح له شروط. نعم. والذي صار عمدة المتأخرين وعليه شروح كثيرة، أشهرها شرح التفتازاني رحمه الله المختصر والمطول، والسكاكي من المعتزلة، وهذا يضيف علامات استفهام أخرى حول الآراء البلاغية التي اتسمت بالقداسة عند الكثيرين. وسيأتي مثال مهم لبيان أثر الزمخشري في من بعده في المطلب الثالث إن شاء الله تعالى. وهذا ومما لا يخفى على من يتحلى بشيء. ذكرت مثالا لتأثر المفسرين ومن كتب في شروح الحديث والبلاغيين، تأثرهم بالزمخشري ذكرتها في فصل قادم للتمثيل، على أن يعني تأثر البلاغيين بالزمخشري لا تقدره إلا بعد ما تقرأ. أقل شيء مثال واحد ستعرف مكانة كل واحد يقلده، بعضهم يذكر كلامه بحروفه، وبعضهم يغير فيه قليلا، وبعضهم يختصره، وبعضهم يضيف إليه هذا. وما قدر الله حق القدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هنا في سورة الزمر ذكر الزمخشري أنه ليست هناك قبضة ولا يمين ولا شمال، وإنما هذا تخيل لبيان قدرة الله عز وجل. وشوف المتكلمين المفسرين والبلاغيين، طبعا هو رد أيضا على المجازين، هناك بحث أيضا. البلاغيين في الأخير لما اكتشفوا التخيل كثير منهم ومنهم الزمخشري رد على المجاز، لأن المجاز فيه إبقاء لشيء من قدسية اللفظ، هذا اللفظ مجاز وهذا كذا، لا لا لا، هذا اللفظ يقول لا دخل له في الله. هناك عنوان عندي البلاغة تتجاوز المجاز وتعتمد التخيل وتنحاز إلى التخيل. نعم. هذا وإما لا يخفى على من يتحلى بشيء من الإنصاف أن الزمخشري قد أتقن تطويع تفسير آي القرآن لخدمة الاعتزال، حتى قال عنه أحدهم: استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. وقد صرح المعتنون بدراسة منهجه في التفسير والذي يظهر منهم الإعجاب به وبمنهجه في الغالب أنه استعان بمعرفته بعلمه. هم يذكرون هذا لبيان عبقريته، أنه استعان بمعرفته بعلمي المعاني والبيان لخدمة الاعتزال، كما سخر اللغة والنحو للغرض نفسه. ثانيا، أسباب اهتمام. أظن الموضوع سيطول، يقول طبعا هنا أسباب اهتمام المعتزلة باللغة، ذكرت الأسباب وذكرت اعترافاتهم عن دور المعتزلة في، يقول أحدهم طبعا هو ممن يوافق المعتزلة في كثير مما كتبه، يقول: قد لعب المجاز دورا هاما في مدرسة الاعتزال، إذ اعتمدت عليه كل تأويلاتهم في نفي الصفات. هذا ظاهرة التأويل وصلتها باللغة في الدكتور أحمد الغفا. أيضا أشاروا في دراساتهم إلى أن المعتزلة اخترعوا فكرة المجاز، أيضا في كتاب فلسفة المجاز اخترعوا فكرة المجاز ولأغراض خاصة به. أحد الباحثين يعبر عن هذا بقوله، ويبدو أنه من المعتزلة، يذكر فضل المتكلمين على علم البلاغة وتفوقهم، ويقول: ونريد أن نشير هنا إلى فضلهم على البلاغة العربية عامة. فمن هذا فضلهم، وهذه حقيقة كارثة بالنسبة لنا، لأننا الآن نحن الغرباء نرد عليه. الناس معهم، المدارس البلاغية الآن معهم، كثير منهم ليس مستعدا أن يناقش الفكر أصلا، هذا فضلهم على اللغة. يقول: ونريد أن نشير هنا إلى فضلهم على البلاغة العربية عامة وعلى نظرية الإعجاز بخاصة في جانبها الفني، ونلخص ذلك في: أولا، المجاز اللغوي، ثانيا، تأثير النفسي، ثالثا، دراسة الجمال والذوق ذلك. يقول: أولا، المجاز اللغوي. وقد لجع المعتزلة لهذا الباب حتى يتسع أمامهم القول، وحتى يفلتوا من تلك القيود التي ألزمهم بها المجسمة. المجسمة معروفين، يقصد أهل السنة، المجسمة وغيرهم من الطوائف، وبخاصة حين عالجوا التشبيه في القرآن الكريم. ولقد هاجموا اللغويين والمفسرين البسطاء، هاجموهم الذين يلتزمون ظاهر اللفظ، وراحوا ينزهون الذات الإلهية عن كل ما ينالها من حسية، وجنحوا إلى الصور الذهنية والخيالات المتضمنة ليبرزوا معانيها البعيدة في نفوس الناس، وكان ردتهم في ذلك المجاز اللغوي. هذا إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة للدكتور منير سلطان. ويقول أحد الدكاترة أيضا أن المتكلمين الذين شغلوا بتنزيه النص القرآني عن مجافاة العقل واللغة، على أحد تعبيره طبعا، يقول: استثمروا الرصيد اللغوي البلاغي لتفسير قضية الإعجاز القرآني، وذلك لأنه وكما يقول هو أثار اللغويون مجموعة من الأسئلة الفكرية حول انسجام النص القرآني، يقصد الإعجاز، ولم يعد الجواب اللغوي كافيا كما قال الجاهل، بل صارت الاستعانة بالمنطق. نحن نتحدث عن القرآن ووصلنا إلى أرسطو. بل صارت الاستعانة بالمنطق أمرا ملحا. وفي هذا الإطار طور مفهوم المجاز من المستوى اللغوي العام الذي هو كل ما خالف القياس والمعروف إلى المستوى الكلامي الخاص الذي يعني تحول الدلالة المجاز في مقابل الحقيقة. هذا البلاغة العربية أصولها وامتداداتها، الدكتور محمد العمري. ويقول أحد الدكاترة أيضا: وجاء القرن الثالث ومعه المتكلمون من المعتزلة، وقد حاولوا تخليص العقيدة من كل ما لابسها من سوء فهم، وكان مبدأ التوحيد عندهم منطلقا أساسيا لمبحثهم في المجاز. واضح دفاعا عن الألوهية من كل ما يمكن أن يقوم حولها من فهم يؤدي إلى التجسيم أو التشبيه. وقد واجهوا كل النصوص القرآنية أو الأحاديث الشريفة التي تتعارض مع عقيدتي. هذا البيان في ضوء أساليب القرآن، دكتور عبد الفتاح الأشيم. أيضا يقول أحد الباحثين: إن المعتزلة وجدوا في بعض آية القرآن ونصوص الحديث ما ظاهره متعارض مع أصولهم وعقائدهم، وأنهم اجتهدوا في تأويل تلك النصوص وتفسيرها تفسيرا يوافق مذهبهم. وفي هذا التأويل كانوا يحاولون صرف الألفاظ عن ظاهرها القريب وإعطائها معاني أخرى وراء الظاهر. ومن هنا يمكن اعتبار بعض أصول الاعتزال دوافع مباشرة لدرس المجاز في القرآن الكريم والحديث وفي اللغة العربية عامة. هذا يقوله من المنح الاعتزالي في البيان وإعجاز القرآن أحمد بن زيد. أيضا يقول أحدهم: على الرغم من ذلك كله، أي طغيان النظرية الداخلية عليه، فإن المتكلمين يرجع إليهم الفضل في وضع كثير من مصطلحات البلاغة التي أخذ بها المتأخرون من تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أو تقسيم علوم البلاغة إلى معان وبيان وغيره. هذا المختصر في تاريخ البلاغة للدكتور أحمد بن زيد. وباحث آخر متخصص في منهج الزمخشري يقول أن الزمخشري يهتم بالمجاز لأن الناحية العقدية مستأثرة باهتمامه، تدفعه إلى أن يشكل معنى النص وفق الرأي الاعتزالي، وأنه لا يهتم بالبحث في المجاز من الناحية الجمالية. هذا منهج الزمخشري بتفسير القرآن للدكتور مصطفى صالح الجويني. ذكر أيضا أحد الباحثين، طبعا كتب كتابا اسمه المجاز في البلاغة العربية، يقول إن باحث الدراسة المجازية هو باحث ديني، وأكد موافقته لشيخ الإسلام في أن المجاز من سنة المتكلمين، ورجح بعد هذا طبعا كلامي بعد بحث مستفيض أن المجاز أنشأ للتعامل مع النصوص التي أثبتت في ظاهرها حسب تعبيره الصفات الحسية. هذا المجاز في البلاغة العربية للدكتور مهدي صالح السامرائي. ويقول أحد الدكاترة الدكتور أحمد صبحي، يقول تحت عنوان تأويل الصفات الخبرية صعوبة، هذا كلامه، صعوبة أخرى واجهها المعتزلة. طبعا المعتزلة واجهوا صعوبات كثيرة لأنهم لهم دين، هذا الدين يعني. صعوبة أخرى واجهها المعتزلة بعد أن ذهبوا في التنزيه إلى حد نفي أدنى مماثلة بين الله والإنسان، ألا وهي الآيات التي توهم. الإشكال وين؟ ليس في المعتزلة، الإشكال في الآيات توهم التشبيه. وقد تأولها المعتزلة على نحو يتسق مع تنزيههم المطلق لله. أعوذ بالله، يا الله عز وجل ما نزه نفسه ونزهه الجاهل وأمثاله. وقد استخدموا في التأويل إحدى طرق ثلاث. الأول: ثراء اللغة في دلالة اللفظ على عدة معاني. ثانيا: بلاغة اللغة العربية وكثرة استخدام العربي للمجاز والاستعارات والكنايات، وذلك أكثر تأويلاتهم للآيات المتشابهة. ثالثا: تحريف بسيط. شوف التحريف البسيط، استغفر الله، تحريف بسيط في قراءة بعض الآيات. سبحان الله، يعني كل هذا الناس يستفسونه، يعني يستسيغونه، لأن هذه النظريات عندهم مقدسة، صارت مقدسة. تحريف بسيط، يعني هناك تحريف بسيط في القرآن، تحريف بسيط في قراءة بعض الآيات، مستندين إلى تعدد القراءات. هذا له كتاب في علم الكلام المعتزلة، له كتاب في علم الكلام الأشاعرة، طبعا هذا في المعتزلة. وبناء على كل ما سبق ذكر، أرى الكلام لي أن أهل الباحثين قد أصاب كبد الحقيقة بقوله إن، من هنا نص كلام، إن تاريخ الحقيقة والمجاز جزء من تاريخ علم الكلام، بل هو قطبه ورباطه، فلسفة المجاز. على كل حال، تبين مما سبق أن المجاز صنيع اعتزالية، قضية مخترعة، نظرية مخترعة، إمامها الأول الجاهل، ثم عبد القاهر الجرجاني، وكان هو أشعريا، وطبعا سيأتي كلامه هذا الكلام، وذكرته. أنا عندي مبحث عن أهمية المجاز عند المجازيين، ذكرت هناك كلام عبد القاهر، ذكر هناك أن أهمية المجاز ترجع إلى فائدتها في تفسير الآيات المتشابهة، نفس الكلام الذي سمعناه، نفس الغرض، يعني التأويل عندهم أكثر وعندهم أقل. المهم، هذه أداة طيئة في يدهم. أخيرا، ذكرت هنا الحاجة إلى بلاغة أهل السنة، ذكرت هنا كلاما لأحد الدكاترة المتخصصين، وقد جلست معه واستفدت منه المدخل إلى دراسة بلاغة أهل السنة، الدكتور محمد بن علي الصالح في جامعة الإمام، له كتيب، مع أنه يقر بالمجاز. تلميذه الدكتور إبراهيم التركي له كتاب أيضا في المجاز، إنكار المجاز عند ابن تيمية. كأني فهمت منه أنه ينكر المجاز. المهم، لاحظوا هذه الدعوة، أن هناك دعوة لتبلور بلاغة أهل السنة. هذا كله يؤكد أن هذه النظرية لا ليست محترمة، نظرية مخترعة لغرض معين، فلا بد أن نناقشها من أصلها. وفيما سنجده عند الإمام يعتبر هذا الذي قلته تطفلا عليه، ستكون هناك مناقشة هذه النظرية شرعا وعقلا ولغة، وسيركز عليها لغة، لأنهم جعلوها جزءا من اللغة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.